سمحت، يقول السائل: هلا نبهت وذكرت بخطورة القنوات الفضائية، خاصة أنها خدشت بالعقيدة والفكر والسلوك والأخلاق إلى غير ذلك من الشرور؟ إن نحذر جميع المسلمين من جميع القنوات ومن جميع الإذاعات ألا يسمعوا إلا ما يوافق الشرع، نحذرهم من كل ما يخالف أمر الله، لا في الإذاعة ولا في التلفاز ولا في القنوات الأخرى ولا في الدش. يجب الحذر، يجب الحذر من الدشوش، ويجب الحذر من كل قناة تنشر الباطل، ويجب عليهم أن يحذروا كل ما ينشر مما يخالف الشرع في الإذاعة أو في التلفاز أو في الصحف أو في غير ذلك. يجب على المسلم أن يحذر كل ما حرم الله عليه، سواء نشر في الإذاعة المسموعة أو المقروءة أو المشاهدة المرئية، يجب الحذر. أما الحق يقبل، إذا جاء الحق يقبل، لكن يجب الحذر من كل ما حرم الله.